حتى يصير لا يغضب فعلا مرة والثاني كان ده قد لا يأتي من مرة واحدة، قد يأتي من مرات متكررة، ولكن يربي نفسه على هذا، يربي نفسه على هذا الفعل أنه لا يغضب، على هذا الترك، ترك الغضب، على هذا إنفاذ الغضب. والتربية كما قال أهل العلم يعني إنما هي متدرجة لا تأتي بغضة واحدة، مش حسنا واحد النهاردة بيغضب بكرة ما بقاش بيغضب، مش موجود، مش موجود في البني آدمين يعني، واخد بالك، ولكن هو يجاهد نفسه مرة والثانية والثالثة والعشرة وهكذا حتى يصير هذا الخلق ترك الغضب والحلم يعني له سجية، يبقى يكتسب هذا الفعل، يكتسب هذا الخلق، هذا الخلق يصير مكتسبا عنده. في بعض الناس عندها الخلق مش مكتسب، جبلي، واحد ولد كده حليم عنده حلم لا يغضب، لا يقمت فيه، واخد بالك، وفي عنده صفات ثانيه محتاج يكتسبها، بل لو عنده الصفه يحمد الله عز وجل عليها، والذي ليس عنده الصفه فليتصف بها في التربيه عليها وايه وتكرار هذه المعاني في قلبه. واضح المعاني في الاول دي؟ حد عنده سؤال؟ وش يقول سؤال مش عارف ايه مش جاي في شيء؟ طب يعلم ان الغضب شعله من النار، وان الانسان ينجم فيه عند الغضب عرق الى الشيطان اللعين، حيث قال: خلقتني من نار وخلقتها من طين. فان شان الطين السكون والوقار، وشان النار التلظي والاشتعال والحركه والاضطراب. ماشي؟ طيب ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. طيب الغضب ده مشكلته في نفسه ان هو آفه، زي ما قلنا الانسان ياتي من الافعال القلبيه ومن افعال الجوارح ما يندم عليه بعد ذلك. ومشكلته الثانيه انه يؤدي الى افات اخرى من الايه؟ الحقد والحسد. ماشي؟ طيب وما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اوصني قال لا تغضب، فردد عليه مرارا قال لا تغضب. وده طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل هذه الافه هي التي اوردته المهالك. يعني عندما اوصاه مره والاخرى والثانيه والثالثه بنفس الوصيه فهذا معناه ان هذه الوصيه تكفي هذا الرجل في السير الى طريق الله عز وجل. حديث اخر ان ابن عمر رضي الله عنهما سال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. ماشي؟ طيب هاتي سؤال. الانسان زي ما قلنا ان هو لما بيغضب قد ياتي افعالا لا يعلم ماذا يفعل، صح؟ عامل حاجه يروح عامل مصيبه، كسر حاجه، ضارب حد. طب الانسان بيعاقب على ما لا يعيه ولا بيعاقب على ما يعيه بس؟ ما يعيه بس، صح؟ طيب انما ده يؤخذ ليه؟ يؤخذ بانه اخذ بهذا السبب. يعني الانسان تعاطى سبب الغضب. فضل يغضب نفسه والثانيه والثالثه ولما ابتدع حتى وصل الى قمه الغضب فانفذ غضبه. يبقى ده ايه؟ يحاسب. وفي بعض الاحيان قد لا يحاسب على بعض الاشياء، ان وصلت بقى حاجه يسموها الايه؟ الغضب الاعمى. او ان هو لا يدري، يعني واحد يدري درايه بسيطه انما اللي ما يعرفش خالص لدرجه ان هو يحس ان الدنيا ظلمت قدامه وقعد فتح مره واحده عينيه لقى نفسه في مكان ثاني. ده بعض اهل العلم قالوا ان هو ايه؟ ما وقع منه من المعاملات والعقود لا ايه؟ يعني زي الطلاق وكده، فده لا يقع. ليه؟ لانه لا يدري ما يقول. انما لو افسد شيء، كسر عربيه، كسر ازاز، لا يضمن، لان دي مش متعلقه بالايه؟ بالتكليف، دي متعلقه بحق الذي جرت عليه. واضح؟ الاثم نفسه، كلمه اثم دي كبيره شويه، واخد بالك، هو الغضب ده نفسه، هل هو بنفسه؟ انا معرفش، انا بسال، هل هو نفسه ذنب ولا ما ياتي من ورائه؟ يعني الانسان لو غضب، الغضب نفسه ذنب؟ واخد بالك؟ انت بتتكلم على الاثم ده؟ بتتكلم على الناحيه دي؟ واخد بالك؟ لو انفذه فتعدى فهيكون الذنب، لكن ذنب الغضب هو نفس ذنب التعدي. ظهر ذنب التعدي لأن هو لو غضب غضبا شديدا وكده غضبان ثم إيه استطاع أن يتغلب هذا الغضب وكذب هذا الغيظ، لا يحمد ولا يذم، يحمد من أول كان غضبان وجي فترة يقول بقى الفترة كان غضبان فيها دي يأثم بهذا الغضب. المشكلة في اللي بيحصل بعض الغضب، أن الغضب يؤدي إلى بعض الأشياء، خد بالك، يؤدي إلى أفعال، يؤدي إلى أن الإنسان يبقى تحكمه في أفعاله يكون قليل، خد بالك، قد تصل زي ما قلنا أن هو لا يدري ماذا يفعل، ودي أعلى درجة طبعا، ولكن مش ده الأصل، وده نادر، ولكن الأصل أن هو عارف أن هو كده غلط، مش قادر يمسك نفسه، عارف أنه بيعمل غلط، عارف أنه بيضرب، عارف أنه بيكسر، عارف وعارف وعارف، وحاسس بكل حاجة. بس الغضب متملك منه مش قادر يملك نفسه، فيقوم الشديد من يؤذي الناس إذاة شديدة ويتعدى على الناس ويتعدى على ناس الآخرين، وبعد ما يخلص ده كله يندم أنه فعل هذا الفعل، كان عنده قلب يعرف ما عندهش قلب لمسألة تانية. هيأثم بإيه؟ دي مسألة تانية، إن هو يعني يقصد إن هو يؤاخذ على ترك المجاهدة قد يكون صنع عفش. واضح؟ فهمت حاجة ولا مش فاهم أي حاجة؟ مش فاهم يرفع إيه؟ مش فاهم بجد يعني، مش مشكلة نتكلم السؤال. نعم قول. بتدرس الغضب علشان إحنا لو غضبنا هنقسى زي ما هو باقي الغضب ذم الغضب. دم الغضب والحقد والحسد. ماشي. احنا لو غضبنا هنقل. ما دي بقى عايزين نتكلم فيها. دي انا ما اعرفهاش. ولكن غالبا الله اعلم ان هي مشكلة في انفاذ الغضب. ولكن اللي بيكذب من غيظ هو الغضب. يأثم؟ يأثم غيظه. الغضب يعني. واحد واحد غضب. مجرد انه غضب كده اثم ولا لا؟ بعدين كتم هذا الغضب وكتم هذا الغيظ. ممكن يكون ذم الغضب عشان النتائج المترتبة عليه. بس ده اللي انا عايز اقوله. نترتب عليه بعض الاشياء، واخد بالك، لا تؤاخذ عليه. واخد بالك، لو ترك نفسه الغضب هي دي المشكلة. انما مجرد مبدأ الغضب انه غضب بس كده في الاول. وبعدين تمالك نفسه وكظم غيظه، يحمد مش يذم. في بعض الافعال من اولها كده تذم. واحد جاله عجب، ده مذموم ولا ايه؟ ده ذنب، ده حاجة مذمومة ولا محمودة؟ لو عمل حاجات كويسة وشال العجب من قلبه، هل نقدر نقول إن الفات ده من غير ما يتوب منه ما يؤثرش عليه؟ ده بحد ذاته ذنب. واحد جاله كبر، ده ذنب ولا مش ذنب؟ حتى من غير ما يعمل أي حاجة، هو في قلبه في كبر. بطل حقه وغمط الناس، ده موجود، ده غمط الناس، ده في قلبه. لا يقبل الحق. معرفش يا عم الشيخ. معرفش ازاي ده متعب ويفضل ما ياخدش حاجه في الذنوب كلها. يعني لو واحد يربط ال 100 لا يعني اربط بقى. لا يعني لو واحد بعد كده ان انا لو واحد غضب نفسه، لو واحد غضب لله، لا هو واحد غضب لنفسه. علامه على حسن الخلق وسوء الخلق وفساد القلب وصلاحه دي مساله، انما ياخد اسم ما ياخدش اسم. مجرد الغضب ما ياخدش اسم. انما اللي يغضب لنفسه يبقى قلبه فيه ايه؟ اخر. اللي يغضب لله يبقى ده مظبوط، اللي ما يرضبش لله يبقى قلبه فيه اخر. انما واحد غضب يأسف؟ لا. شفت ما شكل الغضب مثلا. طبعا خنزير خنزير بس امس خنزير بس امس خنزير ما بدأت سمعت قد سيدة مثلا يجبن ثلاث مرات وبين طفل كده وقد يفضل يحسب لما لو ضربته مثلا أخذ سواك كده ولا ايه أخذ بلوك فهمتوا؟ مش مقتنع؟ هو الغضب مذموم، حد قال الغضب مش مذموم؟ هو انت ليه ربطت الموضوع ده؟ يعني اقول لك في اشياء قد تحرم لذاتها واشياء تحرم لنتائجها. ممكن حاجة تحرم نفسها حرمة عشان هي صغر، ممكن تحرم عشان تؤدي إلى الخطأ. نفس الكلام في أشياء ممكن تذم لذاتها وتذم لما يتأتى عنها. تجعلين لي بقى من دي الغضب مذموم لأنه يؤدي إلى واحد اثنين ثلاثة. الحقد والحسد مذمومين ويؤدوا إلى واحد اثنين ثلاثة. واضح الكلام؟ مش فاهم برضو؟ طب لو الغضب يا شيخ ترتب عليه مثلا ان مثلا نقول واحد غضب راح ضغطه ارتفع فوق ما عليه، واحد غضب تعدى على واحد تاني، واحد غضب شتمه، كل واحد بحسب حاله، كل واحد يؤاخذ بما فعل، كل واحد يؤاخذ بما فعل. مش هتقارن اشياء مختلفه ببعضها، اجناس مختلفه فعلوا افعال مختلفه وتديهم نفس الحكم، مش حاجه اسمها كده. واضح الكلام؟ واخذ الاثم او قد يكون اسم قد يكون فعل فعل مكروه على حسب الفعل اللي هيفعله يا جماعه، حسب الفعل اللي هيترتب عليه، على حسب اللي هيترتب على هذا الغضب. تمام، عشان كده بقى قطع. ايه مشكله الغضب في ايه؟ بس عايزين نقول حاجه، اسم مشكله الغضب في ايه؟ ان هو الانسان يفعل افعالا لا ينويها ولا يريد ان يفعلها، ولكن هذا غضب يسوقه الى فعله. واضحه كده المساله كده اكتر؟ هو بيفعل افعال هو مش عايز يفعلها فعلا، هو مش عايز يضرب الناس، مش عايز يكسر عربيات، مش عايز يكسر الازاز، مش عايز يضرب اللي قدامه، في حاجات مش عايز يعملها ولكن بيعملها، وهو عارف ان هو بيعملها ولكن مش عارف يملك نفسه من الغضب، فبياتي هذه الافعال، ده المذموم. واضحه؟ وقد تصل الى ايه؟ الى الاغلاق، هو الغضب التام بقى اللي هو لا يدري فعلا ماذا يفعل. دي اعلى المراتب ودي حاله نادره، حاله نادره، ما اظنش ان يعني حد حدت عليه قبل كده. بيقول لدرجه ان هو يسال هل فعلت كذا وكذا؟ قال والله ما فعلت. يعني شوف درجه ايه، يغير العقل تماما ولكن الجوارح شغاله. حد عنده سؤال تاني؟ ما هو انتوا خدتوا ايه المره اللي فاتت؟ انتوا مش فاهمين الغضب اصلا يعني ايه؟ لا انا بكلم، انت مش فاهم كيفيه الغضب ايه؟ ما انت لا احنا بنناقش المساله، هل يأسن ولا لا؟ هي اصل الباب حقيقه الغضب نفسه انتوا مش عارفينه. بتسالوا حلو بهدلوا اسئله شمال بهدلونا كده يا حكومه. الغضب احنا عارفين الغضب، لكن هل بقى المساله اللي هو يأسن ولا لا يأسن؟ ما انا عارفين الغضب بس يعني في الشرع مقياس ايه في الشرع؟ ايه مقياس في الشرع؟ دي اهم حاجه، حقيقته الشرعيه يعني. قول بقى لمها بعدين، بلم الكلمات يا ولد. ماشي، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون بالسرعة فيكم؟ قلت: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واضح؟ اللي يملك يملك نفسه عند الغضب ده غضبان ولا مش غضبان؟ رد عليا يا ولد. ايوه، اللي يملك نفسه عند الغضب ده غضبان ولا مش غضبان؟ يعني هو غضبان بس مالك نفسه. مالك نفسه يعني ايه؟ لا ينفذ هذا الغضب. انما هو غضبان ده يوم ده ممدوح على مذموم بس. انما اللي ما يغضبش اصلا مش داخل معانا ده مش واخد مش واخد الثواب ده اصلا ان هو ما تعرضش لهذه المساله. زي رجل يعني ايه يعني يجاهد نفسه عن غض البصر رجل ما عندوش شهوه اصلا الاثنين نفس الثواب ده ما بيزوش ربي ما ينظرش الاثنين نفس الثواب لا التاني مجاهد نفسه فياخذ الثواب اما الاخر فلا شهوه لا ياخذ ثواب عليه ومش متعرض للمساله اصلا واضح؟ يصرع الناس صنع وعن عكرمة في قوله تعالى لا الكبر ده اصله عمل قلبي بحت كبر كبر ده عمل قلبي كبر هو ايه عدم قبول الحق من الناس واحتقار الناس الاثنين دول حاجات ظاهره وحاجات قلبيه في اعمال قلبيه بحته العجب ده يعني يجتمع فيه الاثنين ان هو يفعل الفعل ويظن انه افضل من الناس فيؤدي هذا الظن الى بعض الافعال وده مذموم ده قلب برضه خلي بالك انما هي الغضب مشكلته في حاجه ثانيه مشكلته فيما ياتي بعده ولكن الكبر والعجب خصوصا الكبر بالذات عمل قلب بحت لا يقبل الحق من احد ويحتقر كل احد طبعا الاحتقار ده هيبان في تصرفاته كده لكن ده هو في قلبه ده واخد بالك يبقى ده لازم يتعالج قلب نفسه دي مشكلته في قلبه واضح الكلام ولا مش واضح؟ قول. يعني مثلا في عمل خلاص ماشي مجرد ان هو يصرفه خلاص ان شاء الله ربنا يتوب عليه من اللي فات. هو ممكن ما يصرفش الغضب. يفضل غضبان بس ما يعملش حاجه. ما زي ده ما ده ايه؟ ملك نفسه بس لسه غضبان. الغضب ما راحش عنده. في فرق واحد يملك نفسه ده يعني هو غضبان وملك نفسه من واحد ان هو يشرف غضب ما بقتش غضبان خلاص دي حاجه ودي حاجه تانية واضح الفرق؟ حد عنده سؤال تاني؟ اعتمد على ايه شيخ؟ اعتمد على ربنا ايه؟ يعني ايه السبب اللي يخليني زي ما قلنا اولا الغضب زي ما قلنا قوة نفسية علاجاته هتيجي قدام تستحمى وتطلق ماء على وشك وحاجات كده يعني هيجي علاجها قدام ولكن هي قصة في الأول إن أنت تتقي زي ما هنقول إن أنت تغضب أصلا حول من مبادئ الغضب كده ما يوصلكش غضب دي مرحلة المرحلة التانية لو وصلك غضب لا يستشري يعني ما تخش إن هو يمتد حاجة التالتة إن حتى لو حصل من الغضب بقت امتلأت غضبا أصبحت غضبانا لا تنفذ هذا الغضب دي مرحلة المرتبة الأولى وقاية خير من العلاج إن أنت من الأول ما تغضبش واحد قاعد يستفز فيك وقال لك مش عارف ايه السلام عليكم تسيبه وتمشي وتفضل موجود لغايه لما يقعد ينكش فيك وينكش فيك لغايه ما تروح مديله كتير قوي دلوقتي ايه؟ كتير قوي دلوقتي طيب ابعد عنه ما تدخلش معاهم في مهاترات ايه دخلت في مهاترات؟ اللي يخش يتكلم مع دول يكون واحد يستطيع ان يملك نفسه مش من الغضب يملك نفسه من كل حاجه بقى من الغضب وقله الادب وكله يعني واحد ايه؟ يعني يكون مالك يقر به يعني يكون هو يعني متمالك نفسه في كل حاجه يعرف ان ده ما استفزوش لو استفزه ده مش لو استفزه ممكن يغضب وممكن من كتر الاستفزاز يجيب حاجات غلط بس عشان يثبت ان هو صح وخلاص طبعا دي مشكله يعني افات كتير هتطلع يبعد عن المشاكل اصلا ليه تخش في المشاكل وتبتدي تغضب وتخش في مشاكل لا يبقى كده ايه نبعد عن ايه عن الغضب حصل وغضبت امشي بقى قبل ما ايه الموضوع يزيد عندك واخد بالك عشان كده في العلاج النبوي اللي بيغضب بيعمل ايه بيقوم من ساعتها يخش يتوضى اول حاجه لا اول حاجه لو كان نايم يقف لو كان قاعد يقف يغير اللي هو بيعمله ما يفضلش قاعد يغير هيئته واخد بالك ليه ما بدا ماشي يغير هيئته مفيش ما ينفعش بعد داخل من فوق ما ينفعش يخش يستحمى عشان الميه تطفئ نار الغضب اللي جواه واخد بالك يطش كده ايوه طيب وعن عكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه ماشي وقيل إن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما أزدد به إيمانا ويقينا، قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. ماشي. طبعا الإنسان اللي بيبقى غضبان بيبقى زي اللعبة، مش عند الشيطان بس، عند الشيطان الإنس والجن. أطلع واحد غضبان كده، ده واحد شخن واحد كده يبقى على طول حامل يعمل كده وعضو يعمل زي اللعبة زي اليوم، يجيبوه يمين يجيبوه شمال، لأن عقله بيبقى ضعيف ومتملك عليه غضب، وأي واحد يحركه زي ما هو عايز. هتحب تبقى لعبة؟ طيب. فرد الغضب بالكظم، أن يكظم هذا الغضب، وسكنه بالتؤدة يسكنه أن هو إيه؟ ما يتصرفش دايما في الغضب وفي غيره عشان يفكر قبل ما يتصرف، خصوصا لو غضبان يقعد ويتريف وما يفعلش الأفعال إلا ما يفكر، عشان يفكر لازم ايه من الغضب ويقلق عشان يفكر عشان يفكر ثم غضبان، فيؤدي النتيجة في الآخر أنه يقدم هذا ايه الغضب. وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وقل سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. واضح الكلام؟ وقيل إن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة، المفروض الحدة مش عارف الحد دي دي كنت شكلينها ازاي ايه عندك قصة تحت الدال يعني ازاي ماشي، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قد أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح فإني أفسد على الصحيح الدنيا والآخرة. إيه رأيكم بقى في الكلام ده؟ ليه؟ إيه مشكلة الكرة موجودة من زمان. وكان يقرأ اتقوا الغضب فإنه مفسد الإيمان كمثل الصبر العسل، والغضب عدو العقل، الغضب عدو العقل. طيب. الصبر اللي هو ايه؟ حد يعرف الصبر؟ ايه؟ الصبر دي حاجة حسية مش حاجة معنوية. ايه؟ مر الصبر ده حاجة كده بتبقى مرة جدا حطيتها على لسانك ممكن تجيب كله في بطنك. العسل، العسل حط عليه حبس النفس ازاي؟ ازاي حبس النفس يفسد العسل؟ عايز افهم يعني. لا الصبر مش معناه الصبر الحسي، الصبر دي حاجة مرة جدا حطيتها حطيت نقطة على العسل كله، العسل كله راح كده في الميه الزبالة. يعني مش زي الصبار، مش زي الصبار قوي، وانواع عامة منهم نوع بيحطوا لي عسل صغيرة، حاسس كده بيحط ايده في بقه وهو صغير. ايوه حطوا له على صباعه كده مر الصبر ده، يجي يحط في بقه العيل يصوت لغاية لما بطل يحط ايده في بقه، فلازم نعمل بيان عملي الواحد كده يصب البط يحط في بقه. طيب بيان حقيقة الغضب، حقيقة الغضب غليان ودم القلب لطلب الانتقام. ماشي. الانسان انه يغلي الدم في قلبه لطلب الانتقام، والظهر يا غليان الدم ده فعلا بيبقى واقع. الانسان لما بيغضب دايما ايه اللي بيحصل زي ما انت قلت؟ ضغطه بيرمي فوق، تحس ان هو فعلا الدم بيغلي فعلا، تلاقي الدم طلع على وشه طلع على ايده وتلاقي كده عروقه كلها انتفضت كده، فده وقع فعلا في النظر يعني. فمتى غضب الانسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع الى اعالي البدن كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. ماشي. ولذلك احمر الوجه والعينين والعين والبشره، مش كده ايه دايما تلاقي وشه وعينه كله يحمر، وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمره الدم كما تحكي الزجاجه لون ما فيها، وتحكي زجاجته لون ما فيها. ماشي. يعني ايه يحكي؟ بيصف حاجه لا يصف. ماشي. انما ينبسط الدم اذا غضب على من دونه واستشعر القدره عليه. ماشي. مش فاهم يعني ايه ينبسط الدم؟ فإن كان الغضب يعني. ايه؟ لا يعني ايه المشكلة؟ اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. في الحديث أبا مسعود الصحابي الجليل الذي غضب على مملوكه فغضبه بالعصا، فجاء صوت من خلفه يقول اعلم أبا مسعود. فمن شدة الغضب لم يعلم الصوت فأخذ يضرب الولد، اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. فتوقف وعلم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. فقال يا رسول الله حر لوجه الله. فمن شدة الغضب ما يقدرش عليه، ولكن من شدة الغضب لم يعي صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا يعني عارفين صوت النبي، يعني مش معقولة يعني، عشان صار يكرر اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أكثر من مرة، يبقى شدة الغضب مش واعي اللي حواليه أوي يعني، لغاية لما يكررها النبي صلى الله عليه وسلم فابتدى يعي أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقدر عليه، ده مملوك وهري ضرب، واخد بالك؟ يعني بس برد عليك ان هو يعني المفروض لما هو يقدر عليه ما يغضبش قوي، لا، لما شد الغضب لم يعلم صوت النبي صلى الله عليه وسلم. دليل لا تطلق كلام مش برضه ما حلتش المشكله عشان انا مش فاهم. طيب، فان كان الغضب صدر ممن فوقه وكان معه لا ده صدق عكس كلامه، عكس كلامه ان هو يقدر ينفذ هذا الغضب فيزداد الغضب. انما لو انت غضبان على ابوك هتعمل ايه؟ تضرب نفسك ماشي مثلا تاني، ولكن انفاذ الغضب غير ممكن الا لو انت بقى يعني عايز اعلقك كده مثلا ولا حاجه مش عارف انا، ولكن الظاهر يعني في الاغلب ان انفاذ الغضب غير ممكن. فده اللي ايه؟ الغضب هيشير الى شيء اخر هيقوله دلوقتي. إن كان غضب صدر مما فوقه وكان معه يأس من الانتقام، مش عارف انتقم خلاص، تولل منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب، خلاص بقى الحمار ده كله يروح خلاص، فصار حزنا، أما إيه يصيب الحزن بقى، وذلك أصفر الوجه، ماشي؟ خلاص ما أفكر عن كده قسم الموضوع ده، يبقى إيه اللي هو أقل منك ده اللي إيه؟ أو مش صدق أقل منك، يعني تستطيع إنفاذ هذا الغضب، تستطيع الانتقام، وخد بالك؟ فده اللي بقى ايه هتروح مطلع كل حاجه في وشك كده تبتدي بقى ايه تعمل الحاجات اللي بتعملها. طيب ابوك ولا شيخك ولا حاجه هتعمل ايه؟ غصبا عنك لازم تكتم في نفسك، صلح صلح حاجه انا مالي، واخد بالك؟ فابتدي ايه تكتم في قلبك وجواك. وفي بعض الناس لما يكتم ده يحس بالم في القلب، لما هو يغضب غضبا شديدا جدا، واحد مثلا رئيسه في الشغل يروح خصم له ايه مرتب الشهر كله، وطبعا هيموت، واخد بالك؟ ياكل منين ومراته وعياله، وابتدي ايه مش قادر يعمل حاجه، فابتدي يكتب في نفسه لغايه لما هو الحزن يعني تحس ان هو في عصره كده في قلبه، مش تحسه بالعصره دي ساعات؟ العصره ده هو خلاص الحزن تمكن من القلب فعصر القلب، يحس بالعصره والحزن كله دخل جوه خلاص. طبعا هو انا بيفسرها بطريقه قلبيه، مين اللي عمل لي زي ماشي بطريقه قلبيه، ان هو بطريقه حسية بوجه ما، ان هو ايه ان الدم بدل ما كان ايه باظظ لبره كده راح داخل جوه القلب وعمل الحزن ده، يعني ما علينا من الوصف بتاعه، ولكن هو ده اللي بيحصل فعلا. طب السلام في الغضب تبتدي وشك يحمر ومش عارف ايه تتصرف، انما لو انت مش هتقدر تبتدي ايه يجي لك عصره في القلب كده ويبتدي ايه تحط الحزن جواك. واضح؟ حد عنده مشكله؟ دايما انا حزين كده عشان ما تكتبش. طيب، وإن كان غضب بنظير يشك فيه، يعني مش عارف هيستطيع إن هو ينفذ هذا الغضب ولا مش هيستطيع، يعني هيتقلب لحزن ولا لا، يعني هيروح فين؟ تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب. تبقى إيه؟ شوف واحد كده يتشل ويتحط ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد، ده بيحصل فعلا؟ يقوم هيعمل، هيقعد مش هيعمل، هيقوم وابتدي ايه يتنطط كده مش عارف يعمل يعني مش يعمل مصيبه ولا ما يعملش مصيبه، صح؟ مش ده بيحصل فعلا؟ هو مش عارف بقى يعني هل ينفع انه يعملها ولا ما يعملهاش. واحد زميله في الشغل مثلا لو قام مثلا اداله بنيه في وشه حصل مشكله، ولا يعني مش مشكله كبيره قوي تعدي بقى انا خلاص طلعت اللي جوايا وخلاص استريحت، فايه خلاص خلاص كده يعني ايه. طيب، والناس في قوه الغضب على درجات ثلاث، خدت النحو صح؟ ها؟ ايه؟ يا راجل خدتوه؟ طب دي درجات ثلاث مش درجات ثلاثة. حد يقول لي القاعدة. أيوة من ثلاثة ثلاثة تسعة خالف الإيه؟ المعدود. لا فيها خلاف صح. درجات هي ثلاث درجات أكيد. لكن ثلاث درجات أحسن من درجات ثلاثة. واخد بالك؟ ولكن لو جت قبليها لازم. طيب معيش ربع منكم افراط وتفريط ارجح يعني لا اكتف نفسي ما ضش يا حبيبي يعني اللي حزن غلط الأمة حط طيب مش عارف ماشي افراط وتفريط واعتدال ماشي فلا يحمد الافراط فيه فلا يحمد الافراط فيه الافراط في الغضب لا يحمد لم يخرج العقل والدين عن سياستهما فلا يبقى الانسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار الافراط عامه الغضب وفضل الافراط في اي شيء اي شيء مهما كان غير محمود الافراط في اي شيء غير محمود الاعتدال هو المطلوب في جميع الأحوال دائما الإنسان يكون ما بين الإفراط والتفريط لازم يكون في النص لا الإفراط ينفع ولا التفريط ينفع واضح مش عايز أقول لكم حاجات على الإفراط في الطاعة أصلاً تبطل طاعة بس يعني الإفراط في كل شيء مش كويس ماشي والتفريط في هذه القوة أيضا مذموم إنها يبقى لا حمية له ولا غيره وبرضو الإفراط مذموم ليه؟ مهما يحصل قدامه من معاصي وموبقات ومش عارف ايه وده عمل يضحك ومش اي حاجة فيش في قلبه أي ذرة من الغيرة على دين الله عز وجل ولا على محارم ولا أي حاجة مش أي حاجة عادي جدا لا ده أعلى من السلب يعني شد حاجة في التاريخ يعني أي مفيش أي حاجة مفيش دم خالص مهما يحصل يعني مش عايز اقول حاجات شديده بس يعني في حاجات كده في ناس كده فعلا زهقت ايه طبعا بيفرق يعني هو لو واحد هيغضب لنفسه بص هي القصه ان هو كل ليه مقياس في الشرع هل انت هتنضبط بالمقياس ولا لا بص الغضب ده نفسه لازم ايه؟ يقول يغضب في بعض الاحيان ما اقول اهو ما اقول ان هو ما يغضبش خالص ده مذموم ولكن يغضب امتى؟ ولدرجة ايه؟ ده مقياس شرعي ما بقول لك اهو ده مقياس شرعي امسكوا يعلقوا مش هينفعش ان هو يموته واخد بالك ويلاعن زوجته واخد بالك انت ايه داخل ايه ده جبت الموضوع ايه القرف ده مش قصدي حاجه يعني مش هشوفك حاجه ثانيه انت جايب اعلى حاجه يعني يعني جيب دخل الشركه الان بيهزروا بالعدد الشركه على الفيسبوك يعني لازم يخش يتعلم وياخد يعني اكتر بركه اقول لك يعني الواحد ما يخطفش ايه يعني ايه انه قياس الصح اللي واحد قاعد هو اقل من كده هو ثلاثه من الخاص الشرعي هل انت شرعا مطلوب منك انك تغضب دلوقتي ولا لا طيب تغضب لاي درجه كل ده مقياس بالشرع انت هتعرف كل حادثه مقياسها قد ايه صعبه جدا ولكن كل حاجه موجود لها برضه ليه لانه الشرع لم يترك شيئا الا وانا به الا انا عنه حلو فانت المفروض ان انت في هذا الامر تغير هذا المنكر مثلا بدرجة ايه انت تعمل واحد اتنين تلاتة غضب وتتحكم فيه عشان تنفذه في واحد واتنين وتلاتة مينفعش تنفذه في اربعة واضح الصورة يعني قول اقول لك اهو ان انت اللي هتنكر المنكر طيب هو الانكار المنكر ليه شروط معروفة ان هو أول حاجة طبعا العلم من ضمن شروطه أن يؤدي إلى منكر أكبر مما تريد إنكاره. لو أدى إلى منكر أكبر يبقى ترك منكر أصغر أولى. شوف الإسلام ابن تيمية أتى على قوم من التتار يشربون الخمر. قصة عارفينها كلكم؟ طب الناس مش عارفينها. فقال بعض تلامذته: ألا ننهاهم؟ قال: دعهم، فهؤلاء شرب هذه المسكرات يلهيهم عن قتل الأنفس وسبي النساء وأخذ الأموال. فدول أفضل ليهم. هو في درس كريم كده هو بيشربوا خمرة، شيخ الإسلام عادي وشايفهم بسألهم ليه؟ لأن هما لو يسيبوش الخمر يعمل حاجة تانية أشد من شرب الخمر. لا، خليه يشرب خمر أحسن. واضح؟ إيه دخلنا في القصة؟ طيب نعم؟ يعني شيخ الإسلام لما عدى عليهم لا ممكن لم يغضب ومسكش مثلا حاجات طبعا ما ينفعش. ليه؟ لأن هو ده يؤدي إلى منكر أكبر منه بكتير. أولا طبعا السكران ده هيعمل مشكلة كبيرة معاه، دي مشكلة. حتى لو ما عملش هيفوق يعني هيعمل ايه؟ بتاع التطار ده هيعمل ايه ما يفوق؟ هيعمل أسوأ حاجة في التاريخ. لا، يبقى ده خليه بعيد أحسن. ماشي. طيب، واطفيت في هذه القوة أيضا مذموم، لأنه يبقى لا حماية له ولا غيره، ومن فقد الغضب الكلية عجز عن إرادة نفسه. بص بقى الكلام: إذ الرياضة إنما تتم بتسلط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. فقد الغضب مذموم، فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. ده كلام مظبوط 100%. واحد لما يعمل معصية بيعمل ايه؟ غضبان وزعلان من نفسه ازاي، ويقول لا ويعاهد عز وجل لن اعود الى هذا، وعملت كده هعمل في نفسي كذا وكذا وكذا. ده بيحصل. لو كل ده مش موجود ايه اللي يحصل؟ يعمل معصية، معلش انا غلطت، يعملها تاني، معلش انا غلطت، يغضب انا معلش انا غلطت، لغايه لما ايه؟ يعمل كل معصية ومخاطب وما يتوبش عن حاجة. ما عندوش الحمية ولا الغضب على نفسه ان هو خالف امر الله عز وجل وخالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاعش ان يتعامل مع نفسه بهذه الطريقه، خصوصا في الامور اللي فيها شهوات. واسئله كتير تيجي يقول لك انا عهدت ربنا انا مش هعمل كذا وعملت، كل شويه عاهد نفسه ان يعملش المشكله ويعملها، واخد بالك؟ يفضل عاهد نفسه لا لازم عشان ايه يجبر نفسه، وناس تقسم والله العظيم ما هعمل معصيه فلانيه، يبقى عنده حاجات قد كده هيقعد يكفر فيها. هو عاده مش عايز يقول ده مذموم مش مذموم، بس انا عايز اوصل ايه، هو عمل كده ليه؟ من غضبه وغيرته على نفسه من الشهوات، فبيحاول يبذل نفسه باشك مش عارف يعمل ايه، بيبذل نفسه بحاجات شديده عشان ما يقعش فيها. بعض الناس يقوموا بالنذر، طبعا النذر ده طبعا مشكله محدش يعمله ابدا، عليكم السلام ورحمه الله، ولكن بيعملوا النذر ليه؟ عشان النذر شديد. ده بقى هتقول لي لا كفاره ولا مش كفاره، لازم تنزل نفسك لازم تعمله على طول، واخد بالك؟ الانسان دايما بيحاول انه يلزم نفسه بالطاعه بشتى الطرق. واضح؟ لو هو ما عندوش الحميه ولا الغضب ولا الغيره صعب يعمل الكلام ده كله، ممكن تعدي عليه عادي مش اي حاجه، عمل معصيه عادي، عمل مصيبه عادي مش اي حاجه، عادي صح فجر عليه عادي مش اي حاجه، دي كلها بسيطه يعني، وطبعا دي مصيبه. واضح؟ والتانية برضه مصيبة تانية، إن يغضب قوي يعني دي مصيبة تانية، حتى على نفسه اللي خلاص يعني مش هنام النهاردة لازم أصلي الفجر، يفضل قاعد صاحي لغاية قبل الفجر خمس دقايق ينام وراح على الفجر والظهر. يعني إيه المصلحة يعني؟ خدنا إيه منك يعني؟ فالإفراط والتفريط الاتنين غلط. طبعا هو أوائل عمل كده ليه؟ لأنه غضب غضبا شديدا ما خلاش يفكر كويس، واخد بالك؟ فما فكرش كويس فأدى إلى أنه أخذ قرار مش كويس، وجات المشكلة اللي حصلت. واضح؟ حد عنده سؤال؟ ماشي. طيب، واعلم أنه متى قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، لأن الغضب يرتفع إلى الدماغ فيغطي على معادن الفكر، وربما تعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود الدنيا في وجهه، فيكون دماغه على مثال كهف أضغمت فيه نار فاسود جوها وحمي مستقره وامتلأ بالدخان وكان فيه صراط ضعيف فانطفأ، فلا يثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفاء النار، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. واضح الكلام ولا عايز صرح؟ واضح؟ ومن أثار الغضب في الظاهر تغيير اللون وسدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب واستحالة الخلقة وتعاطي فعل المجانين. ولو رأى الغضبان صورته في حال غضبه قبحها وقبحها ولو رأى الغضبان في صورته في حال غضبه وقبحها لسكن الغضب في تلك من تلك الحال. شوف بس وشه، بس بص في المراية، وكان عنده عقل يبص في المراية يقول ايه ده مين ده، راح موقف عضو. ومعلوم ان قبح الباطني اعظم، ده كله على وشه جوه في ايه نار ايضا على طول. قول يا حمد ايه خلقته استحالت تحولت من صورة الى صورة اخرى. طيب فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بحسب مادتها وزالة أسبابها، فمن أسبابه العجب. ليه بقى العجب؟ ليه؟ ولازم يكون هو اللي بيعمل كل حاجة، يعني ينفعش أن حد يعمل حاجة كويسة غيره، حد يعمل حاجة كويسة تانية لا إزاي كل حاجة دي أنا اللي عاملها، أنا الأولى بيها، أنا اللي أصلح لهذا، أنا لازم أرئيس لمصر كده ماشي. طيب والمزاح ماشي، طبعا ده واضح في كثير من الناس المزاح ده بالذات، ناس تقعد تهزر وتضحك لغاية لما تقلب بغم في الآخر، ده بيحصل كتير. طيب انبساط قوي في المزاح ده يؤدي غالبا إلى المشاكل، فده برضه من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. والمماراة مقالش المداراة، مماراة ان انا كنت بكلمك فيه انت معايا مش معايا، يعني الجدال يقعدوا يجادلوا يجادلوا يجادلوا، كل عايز يثبت مش عايزين ومش عايز يوصل للحق فين، وعايز يثبت ان هو اللي صح. لو عايز يوصل للحق فين دي ما تبقاش من باب المماراة ماشي، ولكن لو كان اللي قدامه يماري وهو عايز يوصل للحق وسافر قدامه يماري لا يترك هذه المماراة، ولو كان هو نفسه على الحق. يعني المماراة الجدال حط مكان الذبحة تمشي، يعني لو انت عايز توصل الحق فعلا وظن الحق عندك عايز توصل الحق عنده ولا بس قدام المجادل لمجرد المجادلة لا ده تتركه ما تجادلش معه، تتكلمش الا معه اللي عايز يوصل الحق زيه، نوصل الحق مع بعض. انما لو موضوع فيه مماراة جدال دي مسألة تانية، يبقى الجدال ده ما ينفعش. والحديث من حفظه ايوه ولو كان ايه محقا. والمضادة كان يقتدي بالمضادة بصراحة، يعني هل الصدام يعني معارضة، يعني الصدام معارضة يعني واحد بيعارضك وخلاص تدخلش معاه في معارضة تتكلم وتحتضوا على بعض ممكن. والغدر وعندي واضحة ماشي. وشدة الحرص على فضول المال والجاه، واحد لو عنده حرص شديد على فضول المال، مال الزائد عن حاجته الضرورية، وعنده حرص على الجاه ده لازم يقع في الغضب غالبا. ليه؟ لانه طبعا عمره ما هياخد كل فضول المال وعمره ما هياخد كل الجاه، حتى لو عنده جاه لازم حتى هياخد جاه اعلى منه او ياخد منه الجاه او ياخد منه فضل من المال، لو عنده شدة حرص ده يؤدي للغضب. وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعة، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. وهذه اللي قلنا إيه؟ إن هو من الأول ما يجلوش الغضب، فما يتعرضش هذه الأشياء، ما يتعرضش هذه الأشياء إن شاء الله لا يغضب ماشي؟ ومذموم في ذاته ده غير الاثم، بس عشان برضو ما تدخلش الذم في الاثم. ها واحد بيغضب عشان يبقى دي آفة في القلب، اسمهاش كلام الشيخ، هذه آفة في القلب. لما يغضب يأثر من هذا الغضب، لا هو عنده آفة. أي بقول لك اهو غضبان ولا عنده حسد وحقد؟ حسد والحقد حاجة والغضب حاجة، انت تقول ده حسد او حقد. تولي تمني زوال النعمة من الآخر ان تحصل هذه النعمة، ده الحسد. انما مثلا خلينا في صورة تانية، هو المفروض واخد بالك كان مثلا في زيادة مثلا في المرتب، ما جبتوش الزيادة، محدش خد حاجة لا هو ولا غيره، فهو زعلان انه في الزيادة ما جبتلوش، غاضبا من شدة حرصية على الاستحواذ على هذا المال، ده مذموم. دي آفة، دي آفة في القلب، حرص على المال. يبقى في عندنا آفة حرص على المال أدت إلى غضب، يأثم بالغضب، الغضب نفسه زي ما الشيخ قال ما يأثمش، لكن يأثم بما يترتب عليه. دي مسألة تانية مش مقتنع أقول. زي يبقى مشكلة في التسخط على القدر مش في الغضب، ما برضه أنت هتأثم بالإيه؟ بالفعل. التسخط ده فعل، فعل قلب، يعني القلب فيه فعل برضه، في حاجة اسمها أفعال القلب. تسخط ده تسخط بالمقدور، ده فعل من أفعال القلب، يأثم بهذا التسخط، ولكن مش بالغضب اللي أدى للتسخط، الغضب أدى للتسخط، يأثم بإيه؟ بالتسخط نفسه. زي ما قلنا مشكلة الغضب إنه قد يؤدي إلى نتائج مذمومة يأثم عليه، سواء حسية أو قلبية، لأن أنت قلت إثم قلبي نتيجة عن الغضب. واحد مفروض حاجة تجيله وما جاتلوش، ازاي تجيله وما تجيليش؟ ده عزل، ده يعملوا كده بيقولوا كده، حتى ما هيش بلسانه وهذا قلبي، تتسخط بالمقدور، يأثم بهذا التسخط يرضى بالقضاء على عز وجل، واخد بالك؟ لكن ايه هو أثم بايه؟ بالفعل بتاعه، سواء قاله باللسان او كان في قلبه. واضح؟ حد عنده سؤال في المسائل الثاني؟ ماشي. واما اذا هذا الغضب فيعالج بالامور، ماشي، احدها ان يتفكر في الاخبار الوارده في فضل كثم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، ماشي، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجل استاذن عمر رضي الله عنه فان لف قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزال، اي الكثير من العطيه، يعني ما تعطينا عطاء جزيلا ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به، فقال الحر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الايه عن الجاهل، وان هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وقنا قوقافا عند كتاب الله عز وجل. واضح؟ حاجة جميلة بصراحة. ايه؟ حاجة جميلة. لا مش غريبة عن سيدنا عمر. سيدنا عمر وقاف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند كتاب عز وجل، من أكثر الصحابة وقوفا عند هذه الآيات. طيب الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله عز وجل، هو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا مسعود، مع أبي مسعود. قال أعلم أبا مسعود إن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه. يبقى إيه؟ يخوف نفسه بعقاب ربنا هيعاقبه، خد بالك؟ فيقول قدرة الله عز وجل علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة. واضح المقارنة هنا؟ فأنا أحوج ما أكون إلى عفو. قد قال الله تعالى في بعض الكتب يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك فيما أغضب ولا أمحقك فيما أمحق. حد عنده استفسار في المسألة دي في العلاج ده؟ والثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمي العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو من المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. وهذا هو تصيد شهوة على الغضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض إلى أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر معينه على الآخرة فيثاب على ذلك. واضح صح؟ فهمت حاجة؟ حد فهم حاجة؟ في هلك النهاردة نايمين ولا واكلين ايه؟ ها؟ اللي هي اتغيرت من البحث كان نقولها من الأول بس حد يقول لي اه لا حسون ان انتم معايا مش فاهمين ايه يعني عادي مش كده. أن يحذي نفسه عاقبة العداوة والانتقام، أن هو يحذي نفسه أن هو لما ينتقم ويعادي هذه الناس ده أكيد هيحصل في يوم من الأيام، زي هو بيشمت في الناس وبيعمل حاجة ده سيحصل فيه في يوم من الأيام. فأديكم مثال تاني، ممكن واحد لا يعق والديه حتى لا يعقه أولاده حين يكبر، بس مش أي نية تانية، هو عارف أنه معق والديه ولاد دول هيعقوه لما يكبر، فما يعقوهمش عشان ما يعقوهوش، مش بقى طلب للثواب وبولداني احسان، مفيش اي حاجه من دي في دماغه ولا في قلبه، كل اللي يهمه ان ولاده دول ما يعقوهوش لما يكبروا، فبيعمل نفس القصه ما بيعقش ابوه وامه عشان يعلم ما يعقوهوش. واضح؟ يبقى هو خايف من عقوبه الفعل اللي هيعمله ومش مستحضر اي نيه اخرى. واضحه في العقوبه قوي شويه دي؟ فإن الإنسان لا يخلو من المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف في الآخرة. يخوف نفسه من إيه؟ طبعا هو مش خايف من عقاب الآخرة، إن ربنا هو عمل كده ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه كذا وكذا، يعني مش خايف. التانية يخوف نفسه من عقاب الله عز وجل، لو دي مش نافعة فبيخوف نفسه من إيه؟ من عقاب الدنيا على الأقل، إنه ده هيحصل فيه في يوم من الأيام. طب وهذا هو تسليط شهوة على الغضب. ماشي، يبقى أنا بسلط على الغضب شهوة اللي هي خوف من الإيه؟ العقاب الدنيوي. ماشي، ولا ثواب عليه، ده ما يثابش عليه، لان مش الواعز اليه خوف من عز وجل، ده خايف على نفسه من ده يحصل له في يوم من الايام، فهو ما بيعملش كده عشان ما يحصلوش كده، خايف على نفسه، ما فيش اي حاجه ليها علاقه بخوف من عز وجل، فده لا ثواب عليه، لانه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. يعني ايه؟ سواء الحظ من الغضب او حظ من العقوبه، يعني ايه يحط دي مكان دي عشان ما يحصلش، مش عامل كده خلاص، حاجه مباح، الا ان يكون محظوره الذي يحذره، يعني ان يتغير عليه امر عينه على الاخره فيثاب على ذلك. هو عارف ان هو لما بيعمل كده يقدم هذه الحظوظ، ان هو لو ما عملش كده ده هيعينه على امر اخري، هو ينوي الامر من الاخره ده، ولكن يتخذ هذا سبب للوصول لامر الاخره فيثاب، مش على الفعل ده، يثاب على النيه اللي هو ايه عايز يوصل لها للاخره. حد فهم حاجة؟ فهمت دلوقتي؟ مين مش فاهم؟ آخر حتة، هو دلوقتي مش هيعمل هذا الفعل، مش هيشمت ولا هيلمس غضب ولا حاجة عشان محدش يعمل فيه كده. ماشي؟ وصلت دي لا ثواب ولا عقاب. في واحد تاني هو مش عايز يعمل كده عشان ما يحصلوش ده كده، بس هو في نفس الوقت عارف إن هو لو ما أنفرش الغضب ده ده هيعينه مثلا على قيام الليل أو أقسام أو أو أو أو، فعنده نية أخرى. واخد بالك؟ فهو دي مش هيثاب على وكل، قد يثاب على النية الأخروية الأخرى التي يتوصل بها بهذا الفعل. لازم يكون في اخر النيه الاخيره، مفيش نيه اخيره، مفيش سؤال، انما الاعمال بالنيات. واضح؟ الرابع ان يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وانه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وانه يكون متجنبا لاخلاق الانبياء والعلماء في عاداتهم لتمين نفسه الى الاقتداء به. واضح؟ تميل ايه نفسه الى الاقتضاء به، يعني ايه نفسه تميل الى الاقتضاء بالانبياء والعلماء فيترك ايه هذا خلق الذميم. واضح؟ والظاهر والله اعلم ان ترتيب الامور هذه الامور مقصود، يعني انسان العقل. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام. صح، ظنيت أنهم مترتبين بس لقيت في حاجات مخطي قدام حاجات فظني أنا فسكت. يعني التفكر في الأسباب دي، يعني لو هنقولها دي أول واحدة، لا يعني لا أول واحدة، أول واحدة تاني واحدة دول مترتبهم مفروش كلام يعني، ولكن يعني دي واحد يعني يتفكر فيها أولى من التالتة. التالتة مفيهاش ثواب خالص، إنما دي يعني تبقى فيها حاجات قد تؤدي إلى الخشوع، وإن الواحد يعني يخضع للعز وجل، وإن هو يصف الأمر عن نفسه خوفا من الله عز وجل، فدي أولى. فكده أنا إيه فسكت في الترتيب، مش عارف مترتبين إزاي بقى. طيب، أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان إن هذا يحمل منك على العجز، الناس تحمله أنك إيه عاجز، والذلة والمهانة وصغر النفس، وتصير حقيرا في أعين الناس. يقول له لو أنت ما أنفذت غضبك دلوقتي، الناس يقول لك إن أنت راجل عاجز، وإن أنت عندك ذلة، أنت راجل عندك مهانة، ما يهمكش كرامتك، كرامتك أهم حاجة، كرامتك تنقح عليك، أنت إيه صغير النفس، أنت مش راجل كريم ولا راجل كبير، أنت راجل صغير محتقر في عند الناس. إيه؟ ما بص، عايزين ننتفع على حاجة، الشيطان ده مقصود بين الاثنين، جن أو إنس، ما في شياطين إنس أشد يعني. يعني منهم بيغلبوا يعني، حاجة عالية أوي. ماشي، فسواء ده أو ده، وده يعني اللي يأمرك بهذا طبعا الشيطان إنس، واخد بالك؟ فالشياطين سواء من إنس أو الجن يقولوا كده. يقول فليقل لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن، يعني أيتها النفس أتأنفين من أن تحتملي هذه الذلة والصغار المظنونة الآن في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. طب لو أنت خايف من الخزي والذل والذل والصغر اليوم، طب هتعمل ايه في يوم القيامة؟ يوم القيامة هيجي ده وبينتقم منك ويفضحك أمام الناس، وتصير صغيرا فين؟ مش في الدنيا، يوم الدنيا أنت قدام كم واحد، يوم القيامة قدام أمام إيه؟ الخلائق. فالافتضاح هناك أعظم بكثير من الافتضاح الآن. ماشي؟ وتحذرين من التصغر في أعين الناس، ولا تحذرين من التصغر عند الله تعالى عند الملائكة والنبيين. قارن ده بالآخرة هتلاقي بدون سجل المقارنة. الناس إيه اللي تظهر؟ ما تظهر عند الناس إيه المشكلة؟ يحصل إيه يعني؟ حصل حاجة لما صغرت عند الناس، بس هيحصل حاجة لو صغرت فين؟ يوم القيامة أمام الله عز وجل وأمام الملائكة والنبيين وجميع الخلائق وكل حاجة بقى، يوم الفضيحة الكبرى. طب وينبغي أن يقسم غيظه فذلك يعظمه عند الله تعالى. عايزين نتفق على حاجة، احنا قلنا هو ما قالش لسه، طب الغضب في منه محمود وفي منه مذموم. غضب الله عز وجل مثلا محمود، ولكن بقدر، واخد بالك؟ فهو لازم الأمور تأخذ مقياس الشرع، واخد بالك؟ ولكن لو الغضب ده بسبب ده، يعني مفيش أي سبب تاني، إن هو ناس قالوا إن أنت راجل هفية، والناس يعني فكرة أنت عايزه، يعني لو هو ده السبب يعني ملوش قيمة. السبب ده بذات في ذاته ليس له قيمة. ولكن تيجي مسألة، إن أنت مثلا لو ما مش أنفاش غضب، أو يعني حتى لم تعلق هذه المسألة، ولم تنفذ ولا شيئا صغيرا من هذا الغضب، وده يؤدي إن الإنسان ده لا يقبل منك الحق، لا تستطيع أن تسوسه، ولا تستطيع أن تهديه إلى الله عز وجل، دي مسألة تانية، ولكن تبقى بالقدر ده، وما يكونش داخل فيها الأفات دي. لو دخل فيها الأفات دي لا، يبقى تتركها أفضل، عشان نفسك أنت أحساس فيها مشكلة، يعني أنا أقعد أعالج في الناس وأخش أنا النار، لا أنهم أتعالجوا، واخد بالك؟ لا، يبقى تطهر نفسك من، لو أنت عندك الأفات دي تطهر نفسك من الأفات الأول. لو أنت عندك الآفة وتقول ده أنا بعمل بس عشان بتأول، عشان أعرف أتأول، راجل مش هسمع كلام بعد كده، بس انت عندك الافه دي ده عشان ما تفتكرش ان انت صغير وانك راجل افيه او بتاع، لا، طهر قلبك من الافه الاول. لو عندك الافه دي مشكله تانية، يبقى انا كده بعالج نار بنار، لا، ما نعالجش النار بالنار. واضح؟ لو اجتمع مبيح ومفسد يغلب المفسد، حاجة هتؤدي إلى الآخرة، ولكن فيها حظ للنفس، عصبني عجبة أو كبر أو وراها، لا ما أعملهاش. أعالج نفسي الأول، وأعالج نفسي قبل ما أعملها، وأعالج نفسي وأنا بعملها. إنما أنا متيقن إن دي خلاص دي أكيد هتعمل لي مصيبة وكارثة ومش عارف إيه، والعمل ده ليس وجه الله عز وجل هيتعمل عشان أنا عندي عجب وكبر، لا كبر وعجب لا ما ينفعش. فأنت لازم تطهر نفسك كده، جت نفسك المشكلة. طيب لازم تطهر نفسك من هذه الآفة وتنفيها عن نفسك، واخد بالك، وتنصحه بالشدة تناسبه مع نفي هذه الأشياء عن نفسك. أنت مطالب بكل ده بقى، مطالب بأن أنت تنفي هذه الآفات القبيحة عن نفسك، ومطالب أن تعامله بما يصلحه، ولو أدى إلى إنفاذ القليل من الغضب عليه حتى يبتعد عن هذه المعصية أو عن ما يفعله. ولكن في نفس الوقت لازم تطهر نفسك وقلبك من هذه الآفات، إنما عشان أنت تقول لا لازم أعمل له كذا عشان ده لمصلحته مش لمصلحته، وأنت محتفظ بهذه الآفات ما يصلحش. الآفات تكبر في نفسك حتى تصير كالجبل لا تستطيع أن تغلب نفسك عليه. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها أن أنا عشان غيري أروح مدخل نفس النار. ليه يعني؟ واضح؟ ما أنا قاعدة إيه؟ مش قاعدة إيه؟ المجتمع المباح والمفسد. لا دعوة أنت بالقاعدة بقى، أنت قاعدة إيه؟ قصة تانية لازم تفهم. يعني أنا بحاجة هتفسد العمل، حاجة تظن فيها مصلحة، ما تعملهاش غير لما تطهر قلبك من هذا الإساءة. أنا أخذت المباح الموضوع، وهي مباح إنها عملها. هذه قاعدة عامة أصلها وأنا بطبقها عليها. لو اجتمع مباح وحاضر غلب الحاضر على المباح، بس دي قاعدة ثانية، يعني دي القاعدة الأصلية الكبيرة طلعت منها المسألة. عندنا سؤال في المسألة ولا عايز تفضل عندك نفس الآفات وتنفذ الغضب، وده يؤدي ان انت نفسك بقى صوب العجب والكبر اصلا كبر معك اصلا بقى فاست غضب وانا بقيت راجل كبار، فعش لازم تطهر قلبك من الآفات. زي ما قلنا لا سبيل آخر إلا المجاهد، عندنا سبيل تاني، عندنا سبيل تاني كنا عملناه، لازم تجاهد نفسك وتطهر قلبك وتفعل ما يصلح. صعبة بس لازم. قلت ايه؟ يطهر قلبه قبل الفعل ومع الفعل، ولكن تترك نفسك بدون تطهير عشان المصلحة ما ينفعش. طيب ما ده انا قلته، بقول يجاهد نفسه قبل الفعل ومع الفعل. انت كلامك كان معناه ان انا دلوقتي عندي الافات دي خلاص، ما لا بس لازم برضو حتى لو عندي الافات دي لازم اعملها. لا مش اسمها كده، تطهر قلبك من الافات وتعملها، ما تتركش قلبك من التطهير. مفيش حاجه اسمها كده، ما ينفعش انت تبقى مركز على العمل سايب نفسك، ما ينفعش تبقى مركز على نفسك على اللي قدامك ده، لازم الداعي اللي ادعوه لازم يستجيب لي بالطريقه الفلانيه وفلانيه وفلانيه، وسايب نفسي ان انت الفعل قد يؤدي الى افات عندك. لا تعمل الفعل وايش ما تعملوش، ولكن تطهر قلبك من الافات وتذكر نفسك، لكن سايب نفسك كده وتبتدي بقى ايه عمل تتدرج في الافات لغايه لما توصل لاعلى درجه من درجات الافات تبقى مصيبه. بس خلي بالك الافات دي بتبدا صغيره عدم تكبر لغايه لما علاجها هيبقى صعب. فاهم ولا مش فاهم؟ ما تعرضش، انه ما تعرضش ليه؟ دي مسألة تانية. احنا بيقول دلوقتي هندي مثال، واحد عنده يظن ان هو عنده بعض من العجب، ان هو قد يظن هو لما مثلا يقول كلمة قدام الناس ولا حاجة يفرح بنفسه شوية. نعم نقول له تعالى بقى اقف كده نذكره واحد واثنين وثلاثة، لو ليه حد يعني يثق فيه ان هو يذكره الاشياء اللي تخلص من هذه الآفة يسر إليه بهذه الآفة. فبالك لو ما عندوش هو يذكر نفسه بواحد واثنين وثلاثة، ويبتدي يذكر نفسه مرة والتانية والتالتة ويديم على هذا ولا يترك العمل. ولكن عشان اعمل عمل من غير ما يعالج نفسي ده على طول، ده كده نريم نفسنا في جهنم على طول. حد يعمل كده؟ حد يقول اني اعرف دعوة نفسي بالآفات بالآفات بالآفات؟ ينفعش. مش عايز اقول لك ان في بعض الناس يقول له ما تعملش العمل. نعم ناس معينة بقى القفة مستفحلة فيهم جدا ومفيش وجه للعلاج دلوقتي الا ان لازم يقف كده يعمل له فوز وقفه كده شوية ونبتدي نعالجه شوية بعدين نبتدي نقول له خلاص كمل. ممكن نعملها مع بعض الناس وبتحصل. مش وقف مش عايز نوقف دعوة خالص ولكن هو بيعمل عمل معين جايب له مشكلة كبيرة مش عارف يعالج نفسه وكل ما العمل يجيب له افات اكتر ومفيش وجه للعلاج خالص نبتدي نعالجه ونديله عمل تاني اسهل عليه تتعمل. عنده مشكلة مثلا ان هو يقول كلمة في الكلية خلاص تعمل مخرج لغاية لما نعالج نفسك من الكلمة بس ده مش من نفسك يعني انا مش ايه بس بلاش نصحة يعني محدش من نفسه يعمل كده. شوف حد كبير يفهم ويقرر حالته وهو اللي يقول له بس هو من نفسه عشان ما شاء الله احكامكم جميلة على نفسكم وعلى غير الكفر انا ايش لازم واخد بالك عليا كل يوم كل واحد احسب كل الاعمال اقول لك بس انا عندي مشاكل انا هقص بقى انا ليش يعمل حاجة بمشاكل قبل ماشي. طيب وينبغي ان يقدم فرق ايه سطر خلاص يلا سبحان الله ان شاء الله مش